يقول السائل أيضا هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ لا يشترط للأذان الطهارة، يجوز له أن يؤذن، أما أنها أفضل فلا شك، لأن الأذان عبادة والعبادة أفضل أن تكون مؤداة من متطهر. والله بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.